إني إيش مسلم، يعني تصديق وعلم ومعرفة وإقرار. ورغم دخل في الإسلام أبدا، إني مسلم. وبعث النبي عليه السلام بدنانير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب عدو الله ليس بمسلم وهو على نصرانيته. وفي رواية: ضم الخبيث بملكه. رواية أخرى ماذا قال عن السنة؟ ضم الخبيث بأي شيء بملكه. وأصل هذه القصة في صحيح الإمام البخاري في أول كتابه باب كيف كان بدء الوحي. في رواية البخاري ماذا قال في حواره مع أبي سفيان؟ تعرفون القصة بن ذا أبي سفيان في أحد الرحلات التجارية، فاستخدمه رسوله رق وصار أسئله أسئلة كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم في الأخير ماذا قال هو لأبي سفيان؟ قال: إياكم ما تقولوا حقا، إذا كان كلامك هذا حق اسمع لكلام هرقل، فإنه نبي. ماذا؟ شاهد له بأي شيء؟ بالنبوة. وقد كنت أعلم أنه خارج أي شيء علم، كان ينتظر يعرف الناس يخرج في هذا الوقت. ولم أكو أظنه منكم، هذا الحسد عند بعضهم، لكن كنت أعرف أنه غارق، ما كنت أظن أنه من العرب، فالعرب أصلا ليس من أهل الكتاب. ولو أني أعلم، انظر الضم بملكي، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لطاءه، لو أني أعرف أن أصاف إليه ناجي وأن أولا قوم سيتركوني لأحببت أي شيء لقاءه. ليس هذا فقط، ثم قال: ولو كنت عنده لو وصلت إليه لغسلت قدمي. انظر المعرفة واليقين والتصديق، موقن تماما أنه نبي وأنه مرسل من عند رب العالمين. قال: ولو كنت عنده لغسلت قدمي. ثم قال، وهذه أشد وأمثل: ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي. شوف اليقين، يعرف أن الأمر زائل إليه، أن الأمر زائل عنه وإلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يتبع ديني. هذا صحيح البخاري باب كيف كان بدء الوحي. قال: ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي. أبو سفيان رضي الله تعالى عنه بعد أن خرج ماذا قال؟ ما قال: عجبا لأمر محمد يخافه ملك بني الأصفر. تعجب إيش هذا؟ محمد نحن نحاربه ونفعل فيه أفعال، هذا يخافه ملك بني الأصفر. هم أصلا كان عندهم الروم هؤلاء من أسياد العالم، كان العربي لا يسمح أن يقترب فقط من قصر الرومي. انظر انظر اليقين، يقين بنبوتي ويقين ببعثتي ويقين بأن الأمر آيل إليه، ورغم ذلك كان من المؤمنين على حد قول مرجئة اليوم، كان من المؤمنين أبدا، بل كان في أسفل سافلين من الكفار الخالدين في نار جهنم. يعلق الإمام العلامة ابن القيم على هذه الحوادث وعلى شبهها في كتابه المتع زاد المعاد في المجلد الثالث الصفحة 42، واستمع لهذا التعليق بعد أن ذكر جملة من هذه القصص. قال رحمه الله عقب ذكري لقصة وفد نجران، قال في ذكر الفوائد المستفادة من هذه القصة، قال: ومن تأمل ما في السير والأخبار الثابتة، اسمع هذه الجملة، قال: ومن تأمل ما في السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين له صلى الله تعالى عليه وسلم بالرسالة وأنه صادق. من تأمل أي شيء؟ كثير من الوقائع التي يشهد فيها أهل الكتاب والمشركون للنبي عليه السلام بأي شيء؟ بالصدق والنبوة والرسالة، بالرسالة وأنه صادق. قال: فلم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام. دخلوا بالإسلام وفي الإيمان بهذه الشهادة، بهذه المعرفة وهذا التصديق. قال: فلم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام. علم، ما النتيجة التي نخرج بها في أهل العلم والدين؟ قال: علم أن الإسلام أمر وراء ذلك. قد ليس قضية أي شيء، معرفة مجردة أو تصديق مجرد، أمر وراء ذلك أمور أخرى، وأنه ليس هو المعرفة فقط، ليس الإيمان معرفة فقط. قال: ولا المعرفة والإقرار فقط، وهذا نتحدث عنه في العنصر الثاني الإقرار، بل المعرفة والإقرار والانقياد. ماذا؟ المعرفة والإقرار والانقياد والتزام طاعته ودينه ظاهرا وباطنا. هذا هو الإيمان، المعرفة والإقرار والانقياد والتزام طاعته ودينه ظاهرا وأي شيء وباطنا. باطنا إشارة لأي شيء؟ إلى أعمال القلوب، إشارة لأعمال القلوب، وإشارة واضحة